ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع فيه. وهذا المثال هو من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المعلم أن يسلك هذا المسلك مع طلابه، فيقرب الأشياء المعقولة ويبينها لهم بالأشياء المحسوسة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا أداة استفتاح، فائدتها التنبيه على ما سيأتي. ألا وإن لكل ملك حمى، أي إن كل ملك من ملوك الأرض له مكان يحميه يمنع غيره من أن يقربه. وهذا الحمى قد يكون بحق إذا كان لمصالح المسلمين عامة، أو مصالح المسلمين العامة، كأن يحمي أرضا يضع فيها إبل الصدقة، أو أن يحمي الحاكم أرضا ينوي فيها إقامة مشروع يعود نفعه على عموم المسلمين. وقد يكون بغير حق، كأن يكون الحمى لأمواله الخاصة. والحديث لم يسق لبيان حكم الحمى، إنما جاء مخبرا عن الواقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه، أي ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها. فكما أن ملوك الدنيا إذا وضعوا حدودا على حما يحمونه، فمن دخل هذا الحما استحق عقوبة، كذلك من تعدى وتجاوز محارم الله عرض نفسه للعقوبة. وهذه الفقرة من الحديث تتفق تماما مع ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وهي الحمى هذه الستور، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فالأبواب محارم الله، والستور التي عليها هي الحمى، فإذا رفعت تلك الستور قد ترى ما يفتنك من شهوات أو شبهات، فتسقط في وحلها والعياذ بالله. في هذه الفقرة من الحديث دليل على القاعدة المشهورة عند العلماء وخاصة المالكية منهم، قاعدة سد الذرائع، أي سد الوسائل التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرم. ودلائل هذه القاعدة مبثوثة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، مع كونه مصلحة سدا لذريعة تنفير الناس عن الإسلام، حتى لا يظن الداخل في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، والمنافقون في ظاهرهم هم من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حقيقة أمرهم أنهم ليسوا كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، أي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، إذا صلحت

قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الأسلوب يعبر عنه عند النحويين بالمبني المجهول، أو المبني لما لم يسمى فاعله، أو المغير للصيغة. والأولى في حق الله تبارك وتعالى أن يجتنب التعبير بالمبني المجهول، والله أعلم. قال: أمرت أن أقاتل. أقاتل من المقاتلة على وزان المفاعلة، وبابها الغالب أن تكون من اثنين، يفعل كل واحد منهما بصاحبه ما يفعله صاحبه به، مثل ضاربته وحاربته. وعليه فالمعنى الصحيح لكلمة أقاتل أن هناك طرفا يقاتل طرفا آخر، وهذا الطرف الآخر يرد عليه بالقتال، ولا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، بمعنى أنه قد يقاتل الشخص لكونه يقاتل، لكنه إذا ترك القتال فإنه لا يقاتل ولا يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. لفظة الناس هنا ليست على عمومها قطعا، وهذا اللفظ قد لا يأتي للعموم، كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، والمقصود بهم المسلمون، وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، والمقصود بهم بنو إسرائيل أو طائفة منهم. وكذلك قوله: يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان، يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، والمقصود بهم العزيز ومن معه، إلى غير ذلك من الأدلة. وقولها هنا أن لفظة الناس ليست على عمومها، بل هي من العام الذي أريد به الخصوص، لدليلين: الأول عقلي والثاني نقلي. أما الدليل العقلي فالمسلمون لا يشملهم هذا الحديث، لأنهم يشهدون الشهادتين وهم من الناس. والدليل النقلي أن هذا الحديث ورد عند النسائي بسند صحيح من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى هنا تفيد الغاية، كقوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. والمعنى: أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد تقدم معنا الكلام على الشهادتين، وهذا الحديث وأحد أدلة الإجماع الذي حكاه غير واحد من العلماء على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق. وهنا مسألة جليلة، ألا وهي الشبهة التي يرددها أعداء الإسلام، أن ديننا دين الإسلام دين قام على الدماء والأشلاء، فغايته الدم ووسيلته السيف. والجواب على هذه الدعوة والجواب على هذه الدعوة أن نقول: القتال وارد في شرعنا، يراد به أمران. الأمر الأول قتال من يريد مهاجمة المسلمين في ديارهم وبسط